يا حبيبي الوقت اتاخر قوي الساعه 8. يا نهار ابيض، ايه ده الدوشه دي يا دودو؟ صحابك تحت يا دودو، ده الباص تحت. المس يا دودو، صحابك هيكسروا الشقه يا دودو. يا دودو قوم يا دودو. لا هتقوم لا هتقوم لا هتقوم. ما تصحى وفوق لي شويه راح اصحك على اغنيه. ما تصحى وفوق لي شويه راح اصحك على اغنيه. انا كل يوم انا اقوم من النوم كده بدري، اغسل سناني والبس هدومي عشان انا بفطر بدري، عشان انا ماما تكلم المس اللي في الباص بتخليها تيجي بدري. مدرستي اللي في مدرستي اللي فيها اصحابي، في وقت البركة اروح العب مع اصحابي. يا ناس كيلو بامية، القطة العامية، سرعة قميصي الانجليزي. كيلو بامية، القطة العامية، سرعة قميصي الانجليزي. هنا وردة وهنا وردة، هنا وردة وهنا شادية. حبيبي اسمع الكلام، دودو حبيبي عايزك تبقى تمام. دودو حبيبي اسمع الكلام، دودو حبيبي عايزك تبقى تمام. بحب بابا وماما، بحب جد وتتا، بحب بابا وماما، بحب جد وتتا. تكبر بقى كده وتذاكر، انا عايز اشوفك راجل تكبر بقى كده وتذاكر، وتروح مدرستك تعمل وجهك. اجيب لك ايفون، اجيب لك ايفون، تشرب اللبن الصبح جسمك كده يكبر صح، تشرب اللبن الصبح جسمك كده يكبر صح، وتكون شطوره وتلعب كوره تجيب بيها جون، تجيب بيها جون. هقول لك على حاجه هي مش محتاجه، هقول لك على حاجه هي مش محتاجه. في مرة طفل يسمع الكلام، ماما تقول له اغسل ايدك في الحمام قبل كل اكل وقبل لما تنام تبقى كده شاطر. بابا يقول له قوم اتوضى يلا وصلي خمس فروض اليوم، خليك فاكر تملي واحفظ القرآن، سمعني يلا وقولي تبقى كده شاطر، تبقى كده شاطر، تبقى كده شاطر، تبقى كده شاطر، تبقى كده شاطر، تبقى كده شاطر، تبقى كده شاطر.